أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كلا ببقوا لدو وحنا كمدي هاي عشر هذه النوسة غدي نصر صلاة سلك قرآن كريم كا سبع يسودن آيادات بوكا كوبين هاي آيادات دوبية كنتونات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الزخرف آيادة سقالية سديتنات نواكو إبي هاي من سورة نفسها سورة الزخرف كمدا ونظم بيسا سورة عجل كي كور يجيبو توسوكو إيران يهي سورة الزخرف ومكي وحاي قادة دي ليسا توحيد كاريني هيسا أما وحي الله كسابسا الربوبية والألوهية أما وحي كسابسا القرآن كا هي الرسول كا أما وحي كسابسا بعثك هي قيامة هي حشرك رمات قادة دي ليسا آيات سورة دوه الرئيسة سبب نزول بيناه عبد الله بن الزبع يعني اللورين جري كان ملها قريش قال ذي وهويني أيوحو مغلي قول المولى تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وارد إذنك أيوح العابد إسان من أربع الله إذن كورورنا مركانو مغلي مركو مغلو نبيك صورة السادري صوبره يمن عليه الصلاة والسلام وحذر آيادة إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون وأنك قراش إنه قارتها مسادومه لنبي أنميس رسولك وحذر إذنك إلى يالكني أدومه لن أي أنميس قال قاسوي لخاصمتك والرب الكعبة من هذا يا يد النجا النوجار حين وما دولنا إتقان إسدود بن قباء كان دود ذات كبتول وحي وحابد إياه وحي العابد من أربال لقينا إياه أربال لقينا إياه هذا ببنو ملح من اللي يرادو عرب ملاك العابدان يهودنا عزير بالعابدان نصارنا إيسا عابدان مركا دي عيسية عزيرية ملايكة إيا أنك ياسنان تنظى النارنا لقوة أوروريو حدث مخمين مركا تابير سبحانه ولما ضرب ابن مريم المثال ولما ضرب ابن مريم المثال إذا قومك منه يسد وعن يكون فرحان حزم يشكو جزما حاجر اللغة العربية ويقانا كلمة ما إنكم ومن تعبدون الله ما إيا من أي مدنا عاقلك الله استعماله وحقارتك مدنا ما لا يعقلك الله استعماله كلك إنكم وما تعبدون هذه غيري ملايق يحيسي عزي إمن ما اللغة العربية واتقانين ما هذه غيري وحي ما لا يعقل وحقارن بالأولى كل كتاش واد قريبا يسين المجاجلة دراد ذي مرنجا عيب ايه ذلك ماشا لكن تهو قال تعالى فبوحوين ولما قرتي ضرب الله يالي ابن مريم مريم ويلكي ذي واحيسة مثلا مركي لقى يالي ومثل كساكو لنا يا مثل لبشي او اسكم مدى قل اسكوش بهو قل كاسنام توضي يا عيسى ايه اللي اسكوش بهي تشبيه حقيقة لشي كل منهما أبدا من دين الله في سنة أولى عبده وعابده بنو إسرائيل أسنامتنا أنك عابدني ووحي لتاقيه نادر إن المسيح عيسى بن مريم مري يرادين وهو الله أما هو ابن الله أما هو ثالث سنة تاقيه إذا المثل هو أول وحي سوشة به النبي عيسي أسنامته ولا وحي نكاد عيسي مدر بوان لعابده كل مركة عبد الله بن الزرع لعنة الله عليه إلى يوم القيامة مركو إسو قبطي نبي عيسى إيه أسنام طولة إذا قرطة وعبد الله إسو قبطي الله قومك تلك عرب الرئر قرش منه من المثل إسو قبطك إنسي أسنام لا إسو قبطي بي يسدون قسلان فرعون يصدون يسدون كلمه صد يسد وفرح صد يسدون وشرب ويصدون عن سبيل الله ساكا لقل يا مركا لولد اللي ياي وحلا هودي لكن سوى يصدون وقصر يفرح وهو قالوا وحي الى هذين أهلهتنا كوان عابدنا ميا أسنامتا هو يعزا يلاتي يمنات ما خير في عنام بلن وش كمد لبدي بل عابدي أم هو إيسا في عنام بلن وإيس كمد إذن حدي وحي الى عابدي يوح عابدي نار لغو أرورنا يو وحكما قبله إن عيسي عزي يا بني إسرائيل يا ملائك يا بني مريح ما شاء الله مركز ربي يري ما ضربوه ما أيان سمعين مهما هذا لك أذيك أصولك إلا جدال المجاجل يوم بيجالين وأي قانين لغضة واللغضة إنكم وما تعبدون كلمة ما تضلق على غير العاقل وأي قانين هذا الكناس هو حيو كان مرنجعي لي أذبدروا هو أخرنا يان إن الملائكة يا عزير يا عيسى سوى قليني ما ضربوه ورخما ينيري لك هذا إلا جدلا مرنجع إلي مجاج الله وعناي بل وانتقال انت مرنجع إليهم بيهم إياك قوم نبيه خصمون أف من جرى ورك هذا الميشي قلي يا ورحمه وعصي دائما وهذا دوض ولانه أين أفك ديان عيسى محاماشا كاني إن هو ما هو إن سماها إلا عبد أدون أبوي أن أمنا أن نجي باب الواقيني عليه إن سكر كيسا بالنبوة والرسالة والاصطفاء والوحي نبي إنسان كان لغي والرسول كان لغي والوحي كنت جيه يا إيسى الروح الله إلي إلا ويرأزمئك من يهي فالكم إيسى أرداشق كله وجعلناه إيسى وحن ري اللي مثلا كانوا يابل لبني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيبا وحا إيسا الله لديكي كانوا يابل وحياي وحاوه يسيد اللي يقان وحا إلما لسا مركي أبيه يكلما مين ينك أي إلما لسا كلها إيسا وحو لشي من غير أذن إيسا قونا بجرين أيو لسي تاسو وحياي من بني إسرائيل إيا دومها كالي لبذب اللتسين أيي قدر الأب إنه كان بلح بنان تاي قانون الأسباب والمسببات لغن كان دونك اللو يقال ووحي دلان أي سبب الله قبل أبي هويو إنه أود أب كما أبنان تاي سيدا درادر أي آدم أبوري وأن أبي هويو مبنى لأرك حاو أبوري وأن هويو لأرك إيسو أبوري وأن أبا لأرك إنتاني كلو أبوري وأبي هويو فرق سامو أربعة ملك أود أهب وكما لحب النانتاي على ما يشاء قدير بحي أودانو سمعين أيا كلك أوحى اللتوسين أيا بنو إسرائيل أود أهب ما لحب النان وصدق الله في قوله إنما ترى عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول سورة آل عمران ملك أسا أهب يلي أقوديو يلي مشي أدريدا أي أدونتي إذن كبشر كا دورك إن أتكو أمركو تاق ليسانو وإنم كنقطان وإلا وحائي سهلا إن كان إذن كبني آدم كا إذن حابو ملايك أن إرمر من وأن عاسم وأن عابد إن أتكو أمرو هذا يقوم ولو نشاو حدان دونو نجعلنا وعن يري لين منكم بدلكم إذن كبشر كا بدل كينا ملايكة أن يري لين في الأرض الأولوكة هي يخلفون يجد دقنان لها سيديننا مولانا يا حسيان يبوغ مكانين هي مصيادي الله وحده أنتي هو الذي جعلكم في الأرض خلائفة في الأرض نولك إذنك إنا تكون نوراتان فهم مصيادي أبدا أنتي وإلا وحيهما إنا إذن إذن حاق مرايقان خلافين نولك كنسلو إنسان نقول نغلي وإنه سوى النقنك وإنه نبي محمد نوى النقنك وإنه قرآن نوى النقنك سد حذبا وحكذا هي آيات سيكتري وحول ساعد قيام الله قم صدا أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلقبله صلى الله عليه وسلم أو دليلا وقلت أنا وصاحك هاته أنك يساعدني قيامه سيدا لبدا فرضا يصوى ضبعنه انت أسانك صور ريو كلك أيصاب أمدا إيا النبي قادا مدن الجرين أيها الأوران جري نبي آخر الزمان أدنك هدو دبطيرا دماليا كباب سيهاي نبي إما الله يوم محمد ليرا كلك أيماتك النبي محمد أوليم فاضمي الحرامات الساعة كاملة قرآن فلا واسد وكالي وآخر كتاب أنزل لدجي وسمى لك يمي كي أبداً بيهو إذا محوشي لأي قرآن فلا محوشي لأي اقتربت الساعة وانشق القمر وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله اقترب للناس حسابهم إذا قرآن كان على مدى قيامها لو قال الله بكم بيهي نبي محمدنا على مدى قيامها اللي قلنا أيوك من يعي نبي الله عيسانا على مويك ووين بكجرة أشراط الصاعة وأيان تصل ما بيكرو لكن على مويك ووين قيامة لوانت اللي قلنا نزول حسابا كمان قال تعالى وإنه عيسى وإنه محمد وإنه قرانك لا علم وحلوها قنصلا للساعة ساعة دي قيامه فلا تمترن فشاكنين مع سعادة قيامه هذه النبي محمد الأركي قرآن فينا الأركي إيسا الأركو كلك إن قيامه لو ذاهي شاكي يوسن إذن كالجلي لكن مدى الأيام أبي من باشاليه قبل لغم الجاري وحال لغم الجاري متابعة الحق أديك متجد إلى الله منتزم على شريعتها مؤمن بالله حتى ما دا وقته مغيرا واتبعوني إخاء هذا كاسا صراط جيلا مستقيم تزو كلك أدنيا إنت كدما أما أمريكا إنت كدما إن إيمان صوبا يعمل صالح هي جنة موكرة بصدو أيكم عين ولا يسودنكم كلك إلى إلى الراع وإيمان صوبا يعمل صالح يقول دلال سيدان بانو قلي وحوكنا إلى قيامة محادو أمريكا محادو حتى تبلغاتين يسودن جيلتا فقاشاً بقول أدكارتم معانو كينو إله نقوانيا فقال عز من قائل ولا يسدنكم يوصن إذن كشر الشيطان شيطان ودد حقا إلى صراطك مستقيمك يوصن إذن كأود لتزيينه لكم على الباطل قرحته باطلك إذن قرحنا يوصن إذن كخلد حاجرة إنه شيطان لكم فاران إذن كددك عدو قلب إذن مبين اللي ما دي سنة وابعدة مدخر صون معها كل كاسداء قف عاقلة أنا ويسيوه كان سماء عقلة تدبرتي سلالها وحيرات قرميسو شيطان الوقتهاي إنه أنا وفوياي إلى أخوشهاي في غير ما آية في غير ما آية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين انت أصبر انت اللغوشة سيد على وغالة وغوه قانزتا كان الأغليبتا إنه الشيطان لكم إذن كذلك عدو قلب إذن مبين اللي مديسي عداي ولما قلت مريبا ليالي ابن مريم مريم ويلك عيسى على عيسى مثلا مثل كيسي أصنام تهدين لغي يالي إذا قرت نعا إيه أرحملا إيه قلو عكو جرالك إذا قرت فلوك إركات كاللاتي قرش صلك منه مثل كاس بنت باطلك عبد الله بن الزبعر يسمي النبي الله عز والرسول للعزمية النبي وكسب باي أصنام تهدين إيه بلاتة إيه عزة إيه وعزو كسب باي إذا قرت قومك نكات كلارتي منه مثل عبد الله بن زب على سمائي نركب يسدون ففرحين وقالوا وحي رالي آلهتنا كوان معابدنا الأبطاء ما خيروا في عنام بلن أم هو يسمي في عنام بلن مدوى البابا دون الله إذا لا عبودي ما ضربوه ما سلك ما ينسمي لك أذيك إلا جدلا مجاجل درتي أي أسمي بل هم إياه قوم دلوي خاصمون مران جعلوا إن هو ما هو يسمعها إلا عبد أدون ما أنا وعكر أنا العمل الواقيني عليه أدونك بالنبوة والرسالة والاصطفاء أن أقوبني أميني هو جعلناه أنك يالي مثلا جنكوية غريبة لبني إسرائيل أنك يالوها بلان ويسكب شيء ودكبننا وكل شيء ولو نشاو حدان دونه فجعلنا وحن يالي لي منكم إذن كدتك أبدا لكينا ملائكة قيانو يالوهي في الأرض تلك قنيسة يخلفون إذن كدد المران ودقانو أحكام تأبا كلية وإنه إيش الله علمنا قل الساعة لقرب الساعة ساعة قيامة لوان تالي أي اللغوة قوم صلايو مركو سعدكو أي أين دولهي لقرانا يا تعلم ساعة قيامة لوان تالي في نزوله إلى النزل حدو إيسيه مادو سيدا قرانك ينايو عمد لأوو قرانا يا إن قيامة مالجرين فلا تمترون فشاكين بها ساعة قيامة واتبعوني أنيقا إراعة هذا واركاني لي شريبا صراط كده مستقيم من توصل ولا يسودنكم يسمدين كالرعب الشيطان يسمدين كالدود وضعي مستقيم إن الرعدان نبيك جد انتو عريقي جلب لنا كبحيي ويري مستقيم كينواكا جلقا كبحانا داري وبحبحان شيطانا متكسبا نسو كب الله بنا فضيو وكوك عنا دينا كم توصل داف متكان شيرا دافعا صوق المخلص هنيرين ولا يصدنكم يا سنيدين كشرين الشيطان شيطان صراطي مستقيم كا يسنيدين كشرين معاجر إنه شيطان لكم يدين كددك هدوه الحلبوهي أي مبين فلما دي سعاده ولما جاء عيسى بالبينة نبي الله عيسى بن إسرائيل يمي يوحي كدعا لك عيسى سادع فرقه أي النقدين ممن الأورنجي نصفورية يقوى الأورنجي يعقوبية يقوى الأورنجي ملكية ست على قيبة بين نقدين قالوا حيليه إنه الله ألا كلمتي عن عيسى كونا وحيليه إنه ابن الله وليس قال الله ما هو أوليه قلنا وحيليه إلى ألف وصدح صدح لما تكون في خلافة وعيسية مريمية قال لكم إلى ما هو صدح سيفه إلى أولين واحدك إلى الروح القدس إلى وحي شيئا كل كان إيجي لغيسو ولما قارتي جاء عيسى نبي عيسى أوليمي من إسرائيل أوليمي بالبينات معجزين عن عد مركو أوليمي معجزاتك ونبي الله عيسى الليمي فاتربقنا يه وحد نكوارك دونتا في سورة أهل عمره يقوم بشيء من التفصيل لو شاكي معجزي أبلو أوليمي وقتها تفترني مالا هي أقيم الهي كل قاسو حضور هذا هي تفتر هذا كسبه هي اللو كان يجري قفك إلما الله إن دل آندشا أفلا آندشا ندرك برسكا إيه انتو قعنت مريو هي أمرو الأوران جري قال النبي عيسى وحيري قد وحالبا إن أنجيتكم إن الله إمي هذا البني سعيدين من حكمة مرتبان إذن الله إمي يوحي أبا يا كتاب كنتين وحن إذن الله إمي دولي أبايين إن أن إذن عزيو لكم مدينك بعد الذي كي قاركات تختلفون كم مرندان فيه قديسة كل كالتوراة إيو إنجيل وإسبياني لأيان حتى إذا الكتاب إيسو لأيان وحيكو شكا إن التوراة إنجيل هي يقول حيكو كلمك عبان الأحد القديم أو توراة والأحد الجديد أو إنجيل كل كوالي أبيانا وأن لك كران كران خيركو إسل بن إسرائيل قال دي النبي موسى الله ديلي التوراة لا تجيه في قراءة إيسا وإسو إيان فعاد أم باكره الرئيسة نبدأ كتابنا ويس بيانيا ولأبينا إن العدائي لكم دينك بنو إسرائيل بعض الذي كي قاركي أد تختلفون إسكو دومرتين فيه قديسة إيوحد يجان فتقول الله إلهي دين أبورتيك باقا وأطيعون أنا سصدره إيسانا وركيك إيانا وقالبنا إن الله يبويني هو إساق كريه يا ربي أنيقان إيسا إربيا إلهي أبوري إنا مامولا سيدوك لو ربكم إنك بن إسرائيلنا إساق إذن ربيا إذن الله إذن مامولي كل كهدي ربك لبا أوسن جرين فعبدوه إساق كريه حابودا هذا وركان من فرينا سراط جدوي مستقيم من توسا سراط عيسى وغلوحي لعيلة قيسو فاختلافا وعيس خلافي الأحزاب كوحا بنو إسرائيل كامل من بينهم تحت وضيبا إسكا خلافين وعين نغذين سد حقوله وإسكا سوهر جيدا وقلبا قلبا كالي كوكف حكمين إيسو إليهين أنك أقومان إذنك أقلوان نصطورية ملكية حقوبية هي اللي ودن جري نصطورية وحيلة لهاي هو ابن الله يسوي الأبوي يعقوبية وحيلة لهاي مايا هو الله يسوي النفسي سائلة ملكية وحيلة لهاي ثالث وثلاث وصدح فكا وحا شيئي مفصلين تواوين كاملة كلب الليلة هي يري خلافك يسوي خلافين سلا سواء اختلف الأحزاب كوحي بن إسرائيل نبي عيسى يسوي خلافين قال الله كوشيكتي يقول أول الله كوشيكتي يقول صدح الله سميد مياه كوشيكتي خلافك من بينهم إحكام أيمن نبي كما أيمن من كما أيمن نحضر كل شيء شيطان باكو يري كلها قد يقعد بخير ملأ فويل العذاب دارن هيا للذين أسونا ذيكوا ظلموا قردار سبي وكوا هو إله ويلكي يري وظالمين كوا إساق الله يري وظالمين كوا صدح شيء وظالمين كذب وظالمين واحتوصل مر من عذاب يوم ما إن عذابك أي ويل درن كرأيين ويل كوحد درن فواد في جهنم توب جهنم قديد كويا سيقار الله عذابه كلك تستعيد منه جهنم جهنم ترادة اللهم إني أعوذ بك من الويل إلى أتقى ويل إلى حيقين كلك وحقاب درن من عذاب يوم ما إن عذابك أي ويل إليه أليم الحنيب جيا هو أليم هذا كيف أليمة هذا كيشكا يمارين تعالى شاقين مارين مرجي تماها هل ينظرون ما هو حيشوك أيان هذا النبي محمد أركان قرآن كينا أركان أسو النبي محمد يعني آخر النبي نبي إلا شاقك مدن بأيان قرآن كنا آخر كتاب ويهي لبدا مرك أيان وآيان ساعدي باقو حيث اللبدا أنه ما يدي بيشوك أيان هل ينظروا ما هو حيشوك أيان إلا ساعة ساعدي قياما ما هانا وأكل ليشوك أيان أن تأتيهم من أي ساعة أتمال ضغطة سلم فلان ومصيبا لك واركبه والله أراب أروسا كرماها إن كانت إلا صيعة واحدة تأخذهم وهم يخصموا يقوم مرنسا فنهض لقنا أي سلم فلان وقل من أيسا مرها بيت مادو تردارا في على غيرشو في إسبيار في أسنك مكار فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل النجر قفضا مرسو تاقنا موكو قلفا يا إذن الله بصر في علم أغاني مجد هل ينظرون أو حيث غايا إلا ساعة ما هانا وأكل أن تأتيهم من ساعة أتمى بغتة سلما فلانا وهم إياها أو لا يشعرون وما تلك هذا دراميني لا تتك إلا بغتتهم ولما قرت تاعس أويمي بالبينات معجزين عن عد أوليمي قال وحن بعيسى كير بنو إسرائيل قد حلب إن أنجيتكم إلى الله من الحكمة مرتعة ولأبين إن العدي لكم منك بنو إسرائيل بعض الذي أرخن قارك تختلفون إسكو الديدان فيه أرخن قريسة وحمرنا العدين يلي الدين كسابسنا أنا أدينك العدينا أعيدكم نبضا هل إن كانوا أولا فاتقوا الله إلهي ذي نبوري إسكايل علي إيمان يطاع كله سلا كفري معصية إسكايل علي ثانيا واطعون ثانيا نورك إغيالا كسول إذنك فأسو دريبان هاي وقال إن الله يضويني هو إساك كلمي هي الرب هنيك هي ربي وربكم إذن نجدين ربي فأبدوه الله كلمي اللي نقاركو عبودة هذا وركان إذن شاقيبانا صراط جدا مستقيم من توسن فأخذوه هات وركي لما يرين فاختلف الأحزاب كوحي إصدابا مره من بينهم لحظة ليس كدابا مره فويل العذاب درن الذين كوي باله ظلموا قردر صدي أهنا يجي أهدا من عذاب يوم ما إن عذاب كدبيوين كلايهين هلين من حنوجية فلينظرون مسوقا يوحك لمن إلا ساعة سعدي قيامها نوحكر أن تأتيهم إن يتموا بغتة سلما فلانا أو مليارا ولا يشعرون درامين على خلاه يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. إمام القرطبي أنا مفسرين تواوي لوغانا دنبري القرآن كاوليسا كتاب جامع الحكام لإلابه ليه كبات المجلد كتاب كإمام القرطبي واللبات المجلد وهو كتاب كيسا بيقان يهي ألف سنة كل تاريخ الإسلام كأوجي لكوني أفر بقل أفر تابقل مركا يهي أيو كتاب كالتجيل شيخنا وقت في سيبوها إمام القرطبي وحليها أيضا سابو النزول بيلهي سبب كنا وحوها وما يتبني خلف الجماحي وعقبة ابن أبي محي لبدا أني ولبا قالوا وينهي كان خليلين بني لبولي وإسجعل بيهاي وكان عقبة من كان كلامه من جري كان عقبة يجالس النبي صلى الله عليه وسلم عقبة انتوه مادة عقبة ابن أبي معاي في عثمان بكوية عن القرش ملكة عقبة وحلي من جري قوة رسولك قرآن كله قيسان جري من وينه حريص الله قرش ما وحى ليباي أكفري استقاء رسولك وعقبة أكفري سنة ولن كان رقي وويناه بكو جرى من كيبونه تقل صلى الدخصان مايو تازا قوة رسولك اللوغة على ليجري مركز عقبه لقى على الليل صبا عقبة عقبة واللحظي مركز سيدا أميري أي أمي الله شاقه الليل صاحبك فما ترسانين كيبو كلوك داري كاس أهلين كغفل أمبوي عقبه صدون تيو أميري وجه من وجهك حرم أنه يأذيك اللبد أن وجه وإس أركت مان تأوضن بيساك الحرم فرمحاجرة حائقا حسوه كلية ولد محمد آل وجهك عنده فقطه سرائقا حس ابن هو قول لقل واتقل عقبة لعنة الله عليه إلى يوم القيامة صوبانه اتقل وجهك عنده فقطه قلت على خلاه يومئذ بعضهم لبعض سوى كاسي كتب عقبان المرك على في سورة الفرقان عقبوا قيامك على علي كان يتشيقنا يلباتر أميه قيستي أوله يا ليتني تخلت مع الرسول سبيلا ما المان صوبنا أكفر سنجي قال يقول على ما نذكر يا ليتني لما تخل فلانا خليلا أميه محيقيا قال يقول على أنسى حبني مليس كن بلاي لقد أضلني عن ذكري صوبانه يا قرآنك يا قابتي خيك علي انت من جيري ايو اقلو مجن بعد ايد جاني انا قرآنك دقيسو مغلي سوى قيامك على علي عقبة انكارا يا امي هكا قلت الله بلاس لبعتدى نحمرت ايات كتن وامام القرطبي لي قال تعال نكا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو يلا محمك صاحبته لن عقبة يومي يمين لبني وناكو صاحبتو لن فركتو تزيه سبني وكرو قال تعال تبوحو يلي على خلا وذايال وحي وذاي نغلى صاحب وذاي استعلالي يومئذ مالين تقياما لتاقياي بعضهم وذايال كقاركو وعقبة يومي لبعض انقاركي كانوا أدوني أولا وحن صمر لشيطانك يكيه لحريري وأوليهي يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبس الغريب وكان كان ليه تواسين وكاله كل كاوحي حمو سواب الشغول لغضي ايسو تيرو لان قيام العندك العيسار على خلا وذيال يومين ما ننسى قيام بعضهم قاركو لبعض قاركا كاله هدون قلبه ايهي لكن يا الله قرابا إلا المتقين دك أي وذين ماذا ولا الله كعصتاي ثانو كلا درس أي وذا بجيستان وإسلا حجيان قرآن كإسلا أغريان صدق بيا دغدا إسلا بحيا مساجد إسكولا اعتكافا سلاد أي وذا تكلم صحبة دي محي نقاطي تقوى نقاطي سيادة رادية سلطانها عليه الصلاة والسلام وأن الله حضلي فقال وهو رسول كيري صلوات الله وسلامه عليه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي أدونك إنت تقول له شيء وحن مؤمنا وحكو ترسلي كنت نعطيني وحن لك عبسوني لا حتى سيسو وحن لك عبسوني إن أنتو أنتو هذه معصي وكالمريسي موهو معي نقطة من باب التعاون على الإثم الأول لكن مسكين عابد عبد أنت سيسو أنت لا سيسي فقط وبرشتي تذكران وكو أغريل سلادي وكوتو كذي كس بيسا اللباطن ريالة سيسي وكو عمريسي مرادو كذي فقط كذي محين نقطي من باب التعاون على البر وتغوى وعاكلة ورسولك كسبنا ذي حديث متفق عليه سبعة يظلهم الله في ظله إلا يوم لا ظل إلا ظله فضلا لا خوف ولول عليكم كركي نما اليوم من الإنسان قيام لك عبسان ليا بنياي تتك ولولاكم مجرتين ولا أنتم بذنك ماهيدين تحزنون هو تيران يونانا ماهيدين سيدان مركو إلهي لكلمة يا عبادي ولا ولا ياهي ولا ولا مهلا كوكي لا يدين تسلوكتو يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون قلوا فما الحقادة وعي الذي أذنك بواليذين لا ياهي أدهم مواتين أما يا عبادي سوكسي كوكا سنك اللبلوني مع إيمانا الذين آمنوا في آياتنا وكانوا مسلمين أدومها الوجهة كل إلماها وأقوى الإيمان والإسلام حقا رميه كان ثمري الذين أدومها الشيقايا خلدي كلا اللبورس ألينا الذين أدومها الشيقايا أول والأهانين آمنوا في آياتنا كوي كونك يا معجزة يا وحي انتبر رميه وكانوا نغضي مسلمين بكوها وقانسان كوا سوايا كوا لا لا كوين كلا يحسده فالك هذا حمرك كلك قلت يا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين سيد الله ما عمره دقائزو وانت خلو قال انت إن إيمان يسلم نمو لابد أن لطمي الجنة قال يا جنة قال أنتم إذنك كو وأزواجكم هوايكين لإلمه نوت تحبر وفريف فريد كريا ماها كل كاجشين كذب أدو على رأك دونتين تحبرون والذين فرح كلينا فرح كلين في دقي سمر أي في فريسنا يين سلام في العبا الأول يطافوا وحلو لو رجع عليهم كرك هذا ملائك يدل ما شاء الله كوابورا ولدانا هذاجا يطافوا ولو رجع عليهم كوا إيمان يسلم نمو يسكت رسالة بالصحاف خيرية وعوين من ذهب لك سمعين شيئا النفط في هذا هذا قل كي رسولك عليه الصلاة والسلام قلنا لا أدري وحجر حرير في ذهبك إسكير علي لهم في الدنيا ولنا في الآخر أدوك كوان قال الله إلا النار دون عزك وضوطين أما إنك آخر مركا تقنو أنبياء يحضر كوني دون عزك قاتنا بصحاف حيريو من ذهب لك سمعين وغاشين لهم البكو جيرو أيام الأولى وريقة شرابنا ما لرهبوا وأكواب بكيري هو كومي يا بكيري بكيري هو عندك لهي هي وريق سن وحوكو في عنيه كبول بأفكار لك صارة مثل كلامه بقلق بسدو ليه كبول بأفكار لك مساري كرو كل سنس كان بكيري هو لقمل وفيها وحاكو سكن حريه أما كوبيالك ما تشتهيه الأنفس نففيا الوحي جعل هذا قدام اكو جيرا وتلذ العيون عند يمسك الرحيسا قدام اكو جيرا انت هو الرحمه دي يا حريستي جسمي انا يا هي كي روحي هاي المقت وعاص مركه الله يشكر صاروا انا لا يا وانتم تكين ايمان يا اسلام نمو اسكو درسوي فيها جنان الجدين خارجون كوارش سلاس مركي لو يراهن وحلا مانا لكن قضي فينا يا دونك روحا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين رومين حتى الرومين إيهو كان سميد الشريعة إيهو كان سميد السبب النقطي ما شكو يمادين وحلقوا يالا وطيلك جنة أيكو جيرين آكاف كاس إشارة وعلا كان المدين فكتا وهذه لمدين مع ذلك واكو جيران كلمة تلك وحكاية ترسنها له تلماما كل جيدة بلاغة ماشا كو جيران فعوية بلاغة كان ذهب كو جيران مكانها المفرق هو ذي كو تحجيران كان طيب خنصدي وحيكو آيان إسا يقل طيب كو آيان قيم كذان لكو بكري في جنة عالية خطوفها داني وحلة القاري كرو فوقيم كذان لكو دي كرو أما لقران كرماء وتلك تصغير ما في مان تبغل الجنة الجنة التي جنول ورزتموها بين الأرسيين نحر سيوها لنواصل وحاوي ربي عدل جيسا أدوموه أنت إذا مانتر من ربا قولي النار يقولي جنة الله سمي ربك بنا قفل وما سمي كلك مركي أدموه من نقطة قولي هاقي النار تكوني إليه ونحل قلي كارا قادة ليس أولي سكوتر هذه كان قواس قالة النار قلي قولي جنة كل هاي أدغادة ليس كلك قولي اللغو متلا قلي هي كون قولي أدغادة كبعسة أهل سكا قصار وتلك تاس الجنة قيمي قبضا التي تيواي قرستموها لحل الإنسية وقال ذي الله سمعي أكد قالوا ذي بما كي سببتي أت كنتم في الدنيا كوهان جرتين بالسبابة فأمرنا قوة سمعي من الإيمان والإسلام الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أتمنى جرتين إذن الإيمان صحيح والعمل صالح جنة جليدة سببه النغلة هذه مكادقة يؤهل وقال من الجنة قالوا وإلا جليدة فضل من الله عز وجل ولذلك سيادة التدوى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عكس الناس إنه يري لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ما أذيك فالله كذلك ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي كلك جليدة الجنة وفضل الله أما إيمانك يعملك يؤهل المرشح يقادك يا قلت أتذي كرتا حتى هذا الإيمان لهين عمل صوبانا لهين مرشح لمن لقول كرتي لأن أنا كفى عمتي كمن أردوان كرتي ومن المهان كرتي مما كنتم تعملوا كل كماركي بنيه يا سلام في حنطاتي لا سيقل تفاكي الله مبعنا تفاحي يا موسكي دقيسو لكم أحد الذين فيها الجنة قد هذا فاكحات مليه اللعوني جيه قفوح الجاليان حنبئيو ثمريو موسيو وكا كثيرة فربدا كولا والله ما منها فاكي هذا أتاكلون أميزا كلمة فاكيها تعطينا معنى نزينة معنى هو معي حاول يجلنا لقاجة مجلسه إذا قاجة أدوحنو هالسول والوقت مناي سدح بري مقا ذكرتي ماشي مركا قاجة مجلسه أدونا اللوغة تقل وحان لا أولا يوضا فاكي أول وتمشني هي في تغيو خحيس ما باهي درتك وهي أدونا لغتي على خلاه والأيان يومئذ ما ننت قيامه بعضهم غاركو لبعض غاركك حدو العلوية إلا المتقين هو ألك بغمهان فيقال الله وعن متقين تلوده دونا يا عبادة دومائي لا خوف والول عليكم كركي نماء اليوم مانت ولا أنتم مهيد تحزنوا هو طيران يضو قلب حمالة الذين أدوموا آمنوا همي آياتنا آيات كنغا وكانوا النغض مسلمين هو كان سما ادخلوا قلا الجنة جنة قلا أنتم بذينك وأزواجكم هوانكينا تحضرون قال لهم فرح قلينا تطافوا وحال الأول يقال عليهم كوركولا بشحاف حريو من ذهب كسميسا وأكواب كوبيال يا الله سيئيقنا من ذهب كسميسا وفيها وحاخريه ليكسر عن كوبابك ما أنتو أي تستهيه تعليزته على أنفسه نففيال وتلزو أي كر عيزته على عيونه إن ديال ويقال لهم وحلوا لها وأنتم يدينك فيها جنة قد هذا أتخالدون كوارنسي وحلوا لها سودويو يا فرح قليل يا ديلين وتلك طاس إني قبلا الجنة أدقسين التي تيوي ورستموها حال الإنسية قالوا أتكد عشان بما كي سببتي أتكد عشان كنتم في الدنيا هذا هانجرتا تعملون قوة سمعية الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون لكم أحد الذين فيها جنة كل هذا فاكهة فأحد كل الذين تمثل كثيرة فربضا من فاكهة أتأكلون هنا إسان إن المجرمين أسلوكي قرآنك وقارك الله إن لو ذاك الترغيب والترهيب من مرنا لغاقة شيكاية ترغيب سلاحظة عن كسو بحنوك لتك فيه في عن يوحي الله تلقلي سعاد قدياتي قددودي أمرتي محلقنتي فاتيك أوليك عدي مرنا لغاقة شيكاية داتك حون حون هديو كسيديكو أهاية إيه آخر أوحي الله ضربي سعاد قعررتي أدريات قدرات قدري فلتك حمادك وعن مدك أن سائلا يسأل خديم متقين يدك آيات الرمية ألو أغنزلي أنا أغنزل الله ما مولي لدك ألي آيات كديدين سليلا اسمع قول الله تعالى إن المجرمين كويدا بيلا وهوينا في عذاب جهنم جهنم عذاب كيدا قنيزة أي خارجون كوارين لا يفتروا لدف إمها جهنم عنهم قوات الجمعة هدونك ستمان كيف أصح معي لقاته إيدا ليما المؤمن كان فالمرة جمعا مرة عيدنا مرة فاستنا مرة فسحنا مرة لا يفتروا لما دبئوا جهنموا أنهم حقوا وهم إيجا وفيه كتبين علابك قوله إيسا مبلسون خير دمان تسكوك قوستيون يا ترى سان هدين لي يا لي إلى ما قرد الرئيستي ما سأيجا قرب سلي قال تعالى وما ظلمناهم أنك إبا حتى النار قيني ما أنهم ظلمني ولكن أيها كانوا وحين وذلك هم إياها أوالمين إياها النفط وذلك ظلموا كفر إياها معصيه ناتا واجبيا إياها الدنكا ديت وغان دورتال ما شهد الكتاحان كن البابان إياها ملكي كشقين أي نار نارك مرحي سليلا سلاوا يلقى إذا ما كانوا لا يعني إياها مارك لحظ الأرض وأخيار نمي يرقوا درسنا قول أنك وحنا الربا إن لحظ الأمل مالك إلهنا قال هذا ونادوا وغيليا نحي أهلا يا مالك ملك مالك هايو ليغضي نفتح أنك قبطو علينا أنك ربك ربنا مالك يا الله مرحبا عصي الوى نارا لكي أديك اللقو الرباء مالك أديك ربك وأصدقا في الدنيا قف بقف في أكيس أكفي أيها ألو أدك سلا فأذال لقو الرباء ربك أنك ما هو هذا ما نه أديك مالك ربك نفتح أنك قبطو وعلى يري جواب تكون سنعي كمغناطة كون كاسانا مال ما هذا مال انتبه كون سنعي مانت إليك حاجي لحق ينوغو إمان دانتا وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدو كوكا كون سنعي مانتا يا مال انتبه قيام الليبي هاي انت عصد لك مغناطة أيو قال مالك وعجر هذا والعلمان إلى أهل وحولين يري إنكم ماكثون إيش الجوغيسين إنكم إذنك ماكثون ماشان كوى الله قتلنا مهلي إيلا الجوغيسين يا ترى ماشي إن لغوارا معلكم متان هذا لك إيش قال مركز بجل هذا إنان لدلمين إيلا قلب صدينا اللغوكا هنا لقد وحادبا جئناكم إنان إذن لن نمت بالحق والعب ولكن أكثركم إنك بدنكينا للحق والك عدد كاري ونديدين ما أنت يا الله صباح وحن كفار القناش لك شيئا صباح ما أنت يا الله معها وحن لقدك اللهم موحك لا حق يرون تمركي الله شيئا ودتك اللواني وجرده حضرك أن لأن هاي الله شيئا أولياء الله آي إله ما قرنه شيئا كان الله يالي وحي حق دي يا سالي أليه حق ما لك لقرقرنا لقد جئناكم وعن إذن لن نمت بالحق هذه محلة هلية معلومات سأدلانها هاي ما تراهي توان هلية أو كفرت أفايلة ما تكسى وعن الله هليني ما لها قاجيه حتى أن أكون جرين هم هو الله قام حانا لا تردر ما نرقدم دائم وحيلا كرامين لقد جئناكم وعن إذن لن نمت بالحق وعن ألا يري رسول يري لبدان اللغو يري خبر اللغو يري ماشي متى وحكرون هذا الوقتهاي أما دو الله اللي أكتهاي حقاك شرده قوتهاي وحن موغين موه لدي أبا الله أنكو قادة وحن وحلق أمر هذا لدي أبا الله أنكو قادة لقد جئناكم وحمد الله نمت بالحق والعد ولكن أكثركم بدنكين للحق واركي عدد أتكارهون الديليسين أم أبرمو ما هو عيسوك أن أمرا ملكي دمكو أنكي والد حق دوالة نافي رسول كان الذي لم يحد وكرمه دار ندوه اللغو كرمي والله شيرك وقل ويلا الذي حيي سيفصوا ميسانا اللو ديبن حب هذين كوة دفتا ليري أم أبرامو إله يري موحي قراش سوغان أمرا تلصوبنا إني دلا ها فإن أنك إبقانا مضرمون ثلان سوغني كوة انتشالا اللبابين كلك وحان سفرد سوبي دونا وإن وركوني فلو إيا كي ربي فلو كي ربي يا فلو ندع لك ديغي نمانكي قوانك وذي بدلا لقول الله قلت عسى ربي يري سبحانه أم يحسبون موحي ملينيين أن نقعبا لا نصنع إن أن المغلي سرهم حنت إيا شوشورة وحي مال لي ما دمال أبكى الله يسوق القبط ما لها سنونو الوئيرة إلى وحي أم يحسبون موحي ملينيين أن نقعبا لا نصنع إن أن المغلي سرهم وكي قرسنايين ونجواهم كي كفقايين إن أن نغين ميي مودايين إله يري بلا إن أن نغين وركي الدف نحن أغان ويني والرسولنا أن لغا رسوسي أندرني أغا لديهم أكتوضا يكتبون بغايين هو ألا وحي حوني سنسا مايين ودم وغلا بغا إن المجرم كويدا بيادا ووين في عذاب جهنم جهنم عذاب كيدا قليسا أي خالدون كوارايين لا يفتروا لمن نجينا عذابك أنهم حقوا الله وهم إياك وفيه عذابك كسوكا مبلسون خير دمانتي كقوسة وما ظلمناهم أنك إباء أتوامان عذابك كواروريني ما أنن كرد الرئيسا ولكن أي شيء كانوا إياك أنهم إياك الظالمين لأنفسهم وكفر هي معصية عذابك أن كارسيين إياك قرب سبي ونبدو واقعيان حي الله يا مالك ملك النار تكاليك أيوك ليقضي نفتها أنك قبته علينا كورك أنك ربك أذيك ربك قال مالي وحجر كم سنة كذا إنكم بدينك ما كثونا نشأت يوغيسين نحاسكو قربستين إن عذاب لغوارو لقد وحدف جئناكم إنهم إذن لنمت للحق كن عدم كيت لغوص وقبن ولكن هيا شيء أكثركم إنتي نبضا للحق فمتي عدي أتكارهون ليبيسين كورك ديت عقل ديت قلمون وحسن له قاضنين في سورة محمد أيين وقتكدونا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله حق إلى سودة جيه أين عام قد قاس عمل خديل لبابئيه ونونوضة قيم من ولكن أكثركم إذنك بدنكينا للحق حق إلى سودة جيه قد كرهوا نديدا أم أبرموا وحق ديدوا بدافينه قرآن الله قارج نبقى إلا قورعاء أم أبرموا ما وحي سجان أمرا طلب أنا أتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم فإن أنك إبانا مبرمون سلام قويني إن صوبنا أنا بدادينو إيقنا بابينو أم يحسبون ووحي ملينيين أنك إبا لن نسمعوا إن أن المغلي سرهم واركا إقرصنا يعني حانتا إيا سوسوضا إيا ونجواهم كاحتا يبحا أفلس وقفتا نونو ليكو كوداي فلا أن مغلي واركا طور إوا مغلي إلأيري مقلنا كما باسنة وإوا دقيني ايكو هذا والرسولنا ملائكة اندرنا لديهم اكتوضا يكتبون قرائين وعلى وحي سمايا قولي فعل وعلى قرائي قل ان كان للرحمن ولد ايضا في وريك درمت هذا وعلى اسكو ارتاقنا ارتا رسولك عليه الصلاة والسلام او الى اله وين واحدة عبادية طاعدة يوحل بها المكوض او رسولك اللي قد بيجيني من الهيك سهر جيدا ووحي إلى أهل الجري محادوا مرحبي محادوا وحيد سيبي وقرضا لما نصاردا مثلا قال عيسى ويل إلها يهود أوتري عزيز ملايكة أوتري هؤلاء شفعانا عند الله وعلى إلهي نودا وين أي فالكاسا اللي يوشك وحكوتي أدبارينا تيه إلهي هدو علمية بالعاني عروقه كما نحن بارنا ملكة إساقي النبي قاها الوحي قال نقول تجيه الله صادري إلى غير حسخين بس إذا دلنا لنا يوك الأولياء لا طيب أولياء ذا يا وحجار الله وذاك يا ورديك يا الله جوسي يا لك الحين أولياء يا سوق علي قاسان هذا تاع أولي ما كان أولياء العياب لا ذا هذه أولياء هذا تاع يلا ما كلنا كل عسال ليروشا جو حاطط هذا وحدو إله المقهو سو أنا قد ما صادر سين لا دون كيسي مي أو إنك إلهي دين شيء قامي المهي سيئانا أمير مير الله والوحاتل هذا خسول الله وينجر إن كان هدوه هذا للرحمن أبوين ولد علمه هدو إله المقابه فأنا عني أول العابدين المهى أبنين أعبده كونا الله مخي أولينا يغنم فأنا أول العابدين سبحان الرب السماوات كلك جهلك هي ضلالك هي فسادك هما الله قبل الله في عاموه الله قبل الله فأنا عنيك أول العابدين من تأذى عابد قفك كوبات أهان لها لكن مجر إلى الممر الأرمر صاحب مر قراب مر وزير مر كان يسوي ولا يشرك في حكم أرمها يمامولك سبحان الرب السماوات إلى ريال ربي قول هبل عن بدنا ورب الأرض والأرض ورب الأرض ذلك الرب ديس هبل عن بدنا رب العرش عرش قوي لها أما هو أي يصفون المشركين تكتر ما مي أكو بني كل كسورة ديوان لك إذا ما لما هاي إن بك صبر لأمر سوما فدرهم سوبنا كتك يخوض حيث كدباشا ويلعب بعض الخدا كل ليلين حتى يلاقوا إلى اللقاء كل ميوب يومهم مالين تولى الذي مالينك يعدون لن يبوها وهو إيبا الذي على في السماء إلك قنيسة إله المعبود كوا وملائكة سمد جوكتي عابدا إله كنية وفي الأرض إلك قنيسة إله إساقك معبود فيهما وهو إيبا كنية الحكيم اللمام الوناسنة العليم أقوم بضا وتبارك الذي على عب الآن بضنا أي له كنية أسقناتي ملك سماوات كرري الحنسدو والأرض ورري الحنسدو وما بينهما انت أولا عيسى وعنده إلى أكت وحا لا عند غيره أحد كالأكت أن ليالي كريم علم ساعة ساعد قيامه أقوم تالا متى تقوم خاصم بالله عز وجل قلت اعدونت الله لقارا وإليه إلى الله أترجعون ساتو بنتين ليدين نقا شفاعتي دقيشت ولا يملك مهنتا الذين وحى أن يدعون ويرايين يتوقعين عابدين من دونه يبوين كسوك الشفاعة إن الألاك كأرقيان مهنتا إلا من أشفاعها أنت شهد قريب الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله قفتي قريب قريب كني كافي مياه من وهم يعلمون معناها مركي قريب لا إله إلا الله قبلك كوبانتا النفي والإثبات هذا لو جيدي وحن الله هين لو سبيل كريس لا إله أحد كان لو عابده مجينا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله إبا كريس وآخر يادون لبضبا نعبدكوا إريا نلبكوا إلا من شهد غفقري بالحق توعيد أبو لواقي تغليد مركة توعيد نبرتا كما قصي كافي ما لهذه الآية أو دليلة وهم يرون يعلمون يقان واحد أنفيه يوحي سوغي كورك قري توحيد كلا قيرو يقان وحال سوغي يوحي الأنفيه ليس لي يقانو فبو يدي عن رغم مرنصني ولئن سألتهم حداد ويديسو من أحدك خلقهم إيغا حق ديدير يا مشركين تابوري أيقولون وحيكون أيهين الله خلقنا وخلق غيرنا من المخلوقين أنك إذلكس الله أمي أيكون أيهين حتى وفأنا كيف سيدة يوفكون إنو كلميس أمي واقرتان إنو كلميس أبدا معين لقران وايين إنتيك جانقون عنهين سيخلدين وقيل في نبق هذا الكيسين إله وعنده علم ساعة وعنده قيله قلو وقيله قلك لو قال النبي هو يري قيله هذا الكيسي وهو النبي يري يا رب أنيق ربك يو إن هؤلاء كوانا ذي درس أمد إذا قوم تدوي أن لا يؤمنوا حق الهمين قالوا الله هذا لك خاصوا الله هذا لك سوى البوح وشاقي ذاتك ذي درس حق إنا الهمين وديدين إلهنا محوكوين سورة دوامك جهاد مجيرو فاسبح كجهاتسو مرهد أدوح والبأوشاكتي فاسبح كجهاتسو أنهم حقوا هذا وقلوا حاصل هذا سلام النبت قليو فسوف ديب دنب يعلمون وعفو الله وقاند ونو هذه رسولك هدين له ديدي هذه قال لي يقى يارين تقوط الله قل كبنانك كمر قلوا حاصل هذا صوبنا إن كان هدوه هذا للرحمن إلى أن أرزده ولد إلمه مجرء فأنا أنيق رسولك أول العابدين المها إبو عابدة أنا أول ريلة عاجرة المها ديلا لغاليو وذلك إلا ليس الله محرمي كلك أنا المها إبو ريلة سبحان ربي سماوة إلا يا ربي قد هفنان بدنا والأرض إلا يا ربي قد هفنان بدنا رب العرش عرشك أبورا لها أما وحاي يصفون كتل ماميا وحن يباقوني فذلكم صوبنا بنانك كمر يخونوا أكود باشن لكفرهم وباطلهم أكود باشن ويلعبوا حتى الليلة حتى يلاقوا إلى اللقاء لكل ميو يومهم مالنتولا الذي يومك يعدون الله يبوعي وهو وحن معبود حقا الذي الله في السماء إلك إله معبود يكوى وهم ملائكته لشيء عابدا وفي الأرض ذلك قذي سنة إسقى إله معبودك لا يعبد لا في السماء ولا في الأرض غيره عز وجل وهو إبتله على الحكيم في سره وتدبيره سفر سمديسة يمام الكيسة سيكون مرتبلا العليم الدومي سيكون بلا وتبارك الذي على عبلان بلنا إنه كان يسوسك ناتي ملك سماوات إلى ريال حنسده والأرض إلى ريال حنسده وما بينهما انتو الحيثاؤون وعنده أبكره أكدس بيت الله المساعة ساعة قيامة قمت هذا وإليه إلى الله أترجعون لما أنت ظنك ولا يملك من هننتون أغادة الذين وعى أن يطلون توغيين من دونه بوينك سوك أشفاعة إرقين ما هنتا إلا من أرقى هننتون شهيد قري للعب توعيك قري موحد نغضي أي أشفاعة قادتون وهم إياك ومرك بأن حق يعلمون يقانا ولئن سألتهم حداد ويديس من أحدك خلقهم أومي فيقولون إليه الله أعنك إليك أومي حديك ارتنتاس فأنا أسابع يوفكون عن عبادتي وعده عن العبادة وعده لعابده سيد الله إلي واسده وقيله خذلك النبينا ألا أب أهير صوبنا يا رب هنيك ربك يو إن هؤلاء كوانا كذا شديد درتي أما أمد إذا وقوم دب أن لا يؤمنون حق الرمينين كل كاسا يبيري أصبح صوبنا كجيزو أنهم حق هذا وقل وحاطر هذا سلام النبت قليل تلو كالتك أيوة فأتا معها سلاسة فسوف الدبتن يعلمون أغاندونا ما يحل بهم وأقوتك من العقابة لديك أغاندونا وأكبر وإيه كي أدروا على المخالفين لكي حق ديدنا لو قديي فأصبح عنهم حق ولك جاسو وقل سلام نبت قليل فسوف الدبتن يعلمون أغاندونا ما يحل بهم وأقوتك والله